وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. محمد صلاح السلام عليكم يقول للشيخ مصطفى: الحمد لله سلامة، نورت وشرفت، أسأل الله أن يثبتنا ويثبتك على الخير والحق إن شاء الله، ويحسن لنا الختام في كل أمورنا وأعمالنا وعاقبنا رب العالمين، يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. آمين آمين. لله سلام. ما في المغترين؟ أيوة نعم. العباد للعمات لا لا العبادة يعني والزهاد عباد ومصوفة وأصحاب الأموال الأموال ماشي. يعني قد يكون الغرور بالعلم، أو قد يكون الغرور بالعمل، أو قد يكون بالعبادة عموما. فقسم أصناف الناس، أولهم قال أهل العلم كيف يغترون، ثم قال أرباب العبادة والعمل، وقال بعض المتصوفة يغترون بتصوفهم، وقال أرباب الأموال يغترون بأموالهم. تكلمنا عن أهل العلم وقسمهم أنواع أيضا. وهذا الباب أنا يعني إحنا كنا أول مرة درسناه في شهر 8 2003، المرة الأولى في الإحياء، وأنا كاتب التاريخ، وبعدين كاتب هنا هذا الباب هو اللباب لطلاب العلم المتكلمين به. ولا خير في مدعي العلم إذا لم يقرأ هذا الباب ويتقمصه ويشربه قلبه ليكون على حذر فيسلم. بمعنى قلنا أن لا غنى، لا غنى لطالب العلم ومحب العلم والمتكلم بالعلم عن هذا الباب، أيا كان نوع العلم، أيا كان نوع العلم. من رزق العلم في أي مجال، علوم الدنيا وعلوم الدين، يحتاج إلى دراسة هذا الباب حتى يسلم من آفات العلم، لأن من آفات العلم العجب والغرور والكبر والرياء وكلام يعني اللي تكلمنا في الآفات سابقا. يخشى على طالب العلم أو المتكلم بالعلم وعلى العلماء من هذه الآفات. ذكر أول حاجة وقال المغترون بالعلم فرق، وذكر منهم نوع الذي أتقن العلوم الشرعية لكنه لم يتعهد جوارحه في أن تلتزم بهذه العلوم، يبقى علوم نظرية محفوظة في ذهنه لكن جوارحه لا تخضع لهذه العلوم. وضربنا أمثلة ولا داعي للتكرير، فالتكرير إن زاد عن حده يكون لحنا. طيب تكرير في الرأي يعني طيب النوع الثاني من أهل العلم الذين يخشى عليهم اللي هم يعني اهتموا بالعلوم القلوب، بعلوم القلوب يعني كيف يهذب القلب، يعني يدرس ويحفظ برضه نظريا الخشية والإنابة والتوبة ورقة القلب والمحبة والشوق والإشفاق وكلام جميل خالص، لكن إذا تصرف تجد تصرفاته تخالف هذا العلم. يبقى درس العلم أيضا في هذا المجال نظريا بعلوم اللي يسموها علوم القلوب، لكن لم يتشرب هذا العلم خلقا وسلوكا. النوع الثاني الثالث أحكم العلم وأحكم العمل والسلوك، يعني علما متقنين للعلم، وعبادة بأدب العبادات، أخلاقيا مهذبين وكويسين خالص، يعني كما نرى وكما يعني يرى الشيخ عليه رحمة الله، بيقول إن انقادت الجوارح للقلب وهو رجل ذو علم، لكن قد توجد بعض الآفات اليسيرة التي تنحرف به فيكون مغترا بنفسه والعياذ بالله، بمعنى أنه قد توجد بذرة الرياء في قلبه أو بذرة العجب في قلبه وهو لا يلتفت إليها ولا يتعهد نفسه بالتخلص منها. لأن احنا قلنا زمان أن الآفات دي بذرتها موجودة في كل واحد، وأكثر ناس يخشى عليهم أهل العلم وأهل العبادة، فإذا كانت البذرة يعني موجودة ولم يتعهدها يبقى يتعهدها يعني دايما يقاوم حب الظهور، يقاوم بذرة الرياء، يقاوم بذرة العجب، يبقى عامل زي المزارع اللي زرع الزرع وترك فيه الحشيشة تغلب عليه فلن يجني ثمرة من زرعه. دائما المزارع الناجح لينظف الأرض من الحشيشة الغريبة، الحشيشة والغريبة من نباته عشان يعني يسلم له الثمر. فقال لك هذا الإنسان الذي رزق العلم ورزق العمل يحتاج أن يتعهد قلبه دائما حتى يسلم له قلبه وتسلم جوارحه ويسلم عمله ويختم له بالخير. طيب فيه فريق أيضا تركوا الأخلاق المذمومة، علموها علما يقينا وتركوها، ولكن تخيلوا أنهم سلموا منها. سلم يعني متهيألي هو ما عندوش رياء ولا عندوش عجب ولا عندوش يعني حب الظهور والكلام ده، فيعتقد أنه قد سلم منها، لكن يتجمل يقول لك أنا رجل متكلم بالعلم، أنا طالب علم، أنا عالم، فالتجمل مطلوب عشان الناس تقبل علي كرجل عالم، فأنا يعني أعتبر رمز للدين، فلا بد ألبس أحسن الثياب وأمشي بأحسن المظاهر وأتطيب بأحسن الطيب عشان الناس تعلم أن الدين يعني بخير، ويعتبر نفسه رمز للدين وواجهة للدين، ولكن في نفسه يريد إعجاب الناس به، يعني يريد أن تكون له مكانة في قلوب الناس، ولو سألته يقول لك لا ده احنا رمز الدين، ده احنا يعني مظهر الدين واحنا واجهة الدين، فلازم نظهر بالمظهر الملائم، شيء جميل. لكن هل يستطيع مقاومة هذا الإحساس في قلبه؟ هي دي الآفة، الآفة أنه لا يستطيع أن يقاوم في نفسه حب التجمل من أجل أن يوقع في قلوب الناس وجاهه، يبقى له يعني في مكانة الناس إيه؟ في قلوب الناس مكانة، اللي هو نسميه الجاه، وسميناه زمان الجاه. أيضا قد يعني يتفاخر ويتباهى في بعض الأحوال ويدعي أن هذا من أجل رفعة الدين وعزة الدين، إحنا رجال الدين، إحنا رجال الدين، إحنا نقرأ القرآن، إحنا بنصلي أئمة، إحنا بنخطب في الجوامع، لازم نظهر بالمظهر الملازم، لازم يكون لنا عزة نفس، محدش يهيننا، محدش يتعدى علينا، محدش يعرف إيه، فيتظاهر يتجمل بهذه الجوانب على حساب أنه يمثل الدين وأنه رجل إيه؟ يعني اللي يمسه يمس الدين، وهذا يعني يسقط عند أول اختبار. يعني أنت عاوز الناس تعظمك وتحترمك، جميل جميل، عشان حب الدين، عشان الدين، نعم عشان الدين. طب لو واحد ذكر رجلا من نظرائك، يعني ما ذكر عالم زيك ولا طالب علم زيك، وقال عليه إن هو رجل متجمل وحلو وجميل ومقبول عند الناس، هل تكون مستريحا أم يكون في قلبك شيء؟ بمعنى هل تتمنى أن كل الناس اللي زيك في طلب العلم أو في دراسة العلم أو في التحدث بالعلم الناس تحترمهم ولا تمسهم ولا تغتابهم ولا تذكرهم بسوء، ولا أنت بس تحافظ على نفسك ولما يذكر غيرك تبقى مستهل وسعيد جدا عشان انت بقيت انت المتميز؟ ده الكلام طبعا ذكرناه في العجب وذكرناه في الغرور وفي الكبر، لكن هو عايز يقول ان دقائق قد تخفى وصاحبها يقول انا افعل ذلك لاني رمز الدين، لاني واجهة الدين. اذا هو اغتر بهذه النقطة فتجمل ويريد من الناس أن ينظروا إليه نظرة متميزة ويميزونه عن غيره. طيب يقول لك: وينسى أن عمر رضي الله عنه دخل بثوب مرقع وخاض في الماء، ولما قيل له قال: كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام. يعني ليس بالمظهر ولا بالملبس ولا بالصيت والجاه. وقلنا للإنسان المؤمن العاقل يكون متزنا، يعني لا يتبذل بحيث يستهين به الناس أو يسخر به الناس، ولا يتجمل تجملا زائدا بقصد أن يعني يحظى بقبول الناس، إنما يتجمل في حدود إمكاناته المادية، يعني يلبس الملبس الملائم ويذهب بالمظهر الملائم، ويقاوم في نفسه حب الظهور وحب الجاه وحب الغرور، دائما يعني يستعمل نسميها الممحاها التي تمحو أثر حب العجب وحب الرياء وحب الظهور عند الناس. وقد يتحاسد ويتنافس مع غيره ليثبت ذاته ويثبت أنه المتميز والمتفوق، ويقول لك: أنا من أجل العلم، أنا يعني بدافع عن العلم، ودي مجاهدة من أجل العلم. لكن في ذاته يعني إذا ظهر الحق على لسان غيره يغضب، يعني يتنافس مع العلماء، يتنافس مع العلماء ويجتهد في تحصيل العلم ويجتهد في توصيل العلم، ده شيء جميل لحد كده. لكن إذا تعرض هو لنقد أو لرد، يعني قال مسألة واحد رد عليه فيها أو انتقده فيها وقال: أنت أخطأت أو نسيت، يغضب غضبا شديدا، غضبا شديدا، ويدعي أنه يغضب لله ويغضب للدين ويغضب للعلم حتى لا يهاب، وفي نفس الوقت لو أهين غيره لا يغضب من أهل العلم، لو أهين غيره من أهل العلم لا يغضب. الشيخ يقول: يغضبون أن تعرضوا للنقد ويتهمون غيرهم بالحسد، ويبررون ذلك بأنه غضب للحق وللدين ولله، ولو انتقد غيرهم ممن ينافسهم من أقرانهم ما تحرك قلبه. أنت بتغضب للعلم، يبقى إن انتقدت أنت تزعل، وإذا انتقد غيرك أيضا تغضب للحالين، كده يبقى أنت متزن بميزان الشرع وقلبك يتزن بميزان الشرع. وقد يرائي بعض هؤلاء ويقول: نحن لا بد أن نتجمل، ولا بد أن نكون فينا كذا وكذا من أجل أن يقتدي بنا غيرنا، وهو يبرر ذلك أنه القدوة، أو قد يسيء الظن ويبرر ذلك أن تلك فطنة وذكاء وفراسة. يسيء الظن في إخوانه من أهل العلم مثلا المتعلمين أو العلماء، يسيء الظن فيهم ويقول إنها فراسة أو ذكاء أو فطنة. ده يعني بعض ملاحظات ذكرها الشيخ رحمه الله. قد أيضا العلماء يتقربون إلى الحكام، قد تجد عالما يتقرب إلى الحكام، وإذا سئل يقول له: نحن نتقرب إليهم لنقضي مصالح الناس، الناس تطلب، الناس يعني تقصدنا، بيقصدونا نخدمهم، ودين لما نكون قريبين من الحاكم على الأقل، يعني لما نطلب من حاجة يقضيها، بنخدم الناس، يعني احنا عملناش حاجة مش هنضر حد، إنما بنخدم بها الناس. وهو يتلذذ بالقرب من الحاكم لمجرد أن يقال أنه الحاكم يحبه، الحاكم يحترمه، الحاكم يستجيب له، الحاكم يعني ينفذ طلبه، فيتلذذ وينتشي بذلك ويتظاهر بأنه من أجل خدمة الناس، وقد ينتفع بأموالهم المشكوك في حلها. وإذا سئل يقول لك: ما احنا من مواطنين، ما احنا من البلد، يعني احنا نستفيد من المال، ما المال ده يعني ما ماخدناش احنا ياخذوه الناس اللي مش كويسين، ما احنا نستفيد به، احنا اولى به يعني، ويبرر ذلك. ذكر هذا ابو حامد عليه رحمه الله. وقد يؤدي عملا في ظاهره أنه خدمة للدين، خدمة للدين، لكنه يحصل من ورائه الدنيا. من مضر الأمثلة دائما بتزعل الناس، يعني تجد من يتاجر في العمرة والحج، تعامل مع شركات ويقول لك يطلع عمرات ويطلع حديد وتعفيد، هو يعني بيقول إن دي قربة، أنا بحجج الناس، أنا أودي الناس الحج وأسهل لهم أمور الحج والعمرة، وهذه قربة. طب يا عمي لو عملتها رحلة وخسرت فيها كيف شعورك؟ لو أدى رحلة ورجع بخفاش حنين أو كلفت أكثر مما يأخذ من الشركة، ما شعوره؟ أول مرة يقول لك نعوضها السنة الجاية، طب خسر سنة ثانية، سنة ثانية خسر، يقول لك نعوضها السنة الثالثة، فيزود السعر طبعا، طب خسر الرابعة، هيسيب الموضوع، يبقى إذن ما هوش قربة. لو كان قربة يظل ييسر للناس الحج والعمرة حتى ولم يكسب قرشا واحدا. كلام صح ولا مش صح؟ فهم يعني كثير من الناس اصبحت يعني تجاره رابحه، هو يقول لك احنا بنخدم ونعمل وعملنا كذا وكذا، وبعدين ما شاء الله يمكن بعد سنتين ثلاثه يطلع عمرات، وبعدين يترشح ويقول لك الناس بتطلع عمرات ينتخبوني، يبقى لا حصل ولا لا، ما بيحصل. يقول لك طلعت ناس عمره في القرى والمدن والنجوع ومش عارف ايه، والناس يعني وعملتهم كويس هناك ويسترتموا الخدمه والسكن وركبتهم موصلات وعملت مش عارف ايه، وهو عمل كده واخد فلوس ويدعي انه يتقرب الى الله كمان، وفي الاخر يقول لك يعني اترشح يلا خدم انتخبوه، يبقى ضايع الاول، جاء خف الجمل فاخذ ما جمعت النمله. طيب ده هذا نوع من النوع، قال لك يعني قد يعني يعمل العمل ظاهره عمل صالح وانه قربه، لكن اذا حرم من ثمره الدنيا يغضب ويحزن ويأسى. طيب انما ما اصاب مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها، ان ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما اتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. طب انت لما خسرت زعلت كده، ما انت يسرت خير، قربت الناس، يعني انت فتحت الباب للناس اللي طلب الجامع، فتحت الناس اللي يركب الطياره وراح يعمل عمر، فتحت باب لواحد عشان يؤدي حج. طب لما خسرت فلوس زعلت ليه؟ يقول لك انا دفعت اكثر من اللي ادوني، انا خسرت في الرحله دي مش عارف 5000 جنيه، ماشي يا عم شد حيلك ربنا يعوضك خير، السنه الجايه يعمل ايه؟ يحاول يعوضها وهكذا. ايضا اللي يقول لك انا محافظ قران، يحفظ قران ويلف بالفيسبوك ويمسكه زي ما قال ان مش عارف ايه، ان الزعيم له العجب ملا المدينه بالفسب، ده شعر الشارف احمد، يقول لك يركب الموتوسيكل ويلف ويحفظ الناس القران، وبعدين يعني في اخر الشهر يجمع الحصيله. بعد 10 سنين حفظت كم واحد ختم القران على يدك؟ ده سؤال. هل سالنا؟ اذا سال هذا السؤال وبعد 10 سنين لما لقيهم 10 سنين حفظوهم 10، يعني وكان بيقبض من 1000 ولا من 500 ولا من 100، بياخذ فلوس من 100 واللي حفظه 10% طيب كيف حاله؟ كيف حالك انت؟ يعني حسبت نفسك ال 10% اللي حفظه بس وحزنت على نفسك ان ما حفظتش الناس ولا لم تحزن؟ وعشان كده لما تقول الانسان يقارن نفسه يعني بالرعيد الاول بصحابه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، كانوا يقرؤون القران ويدرسون العلم ولم يطلبوش من حد حاجه، واحنا ذكرنا قبل كده ان ياخذ اجره على العلم، كثير فيها مشاكل كثير، ياخذ اجره يعني على العلم، فيها شبهات ان لم يكن من راس من بيت المال، من يعني عشان يفرغ للعلم فيعطى من بيت المال ماشي، انما ياخذ من الناس. طب انت بتحفظ وتاخذ فلوس، قبضت كام وحفظت كام؟ طب لو ما قبضتش يبقى الحال ايه؟ لو تاخر الطالب اللي بيديك فلوس يبقى الحال ايه؟ طب خلاص انت يعني عايز فلوس، يبقى ما تقولش انا بحفظ القران وتقرب الى الله وانا من اهل العلم واهل القران، خليك من اهل العلم بينك وبين نفسك، انما كده انت الظاهر انت ايه؟ تقبض فلوس، لو ما قبضتش يبقى الحال ايه؟ لو ده سبحان الله ده بس شهر والثاني يقول له لا زادت عملية بل العشرة دي يقول لها 15 بس يقول لها 20 وهو وبيعتقد انه بكام تقول ايه لا 100 لا ما فيش لسه ما فيش 100 ده في دروس الفيزياء ياخذ 100 ولا في دروس الثانوية العامة انما في القرآن يعني بياخذ حاجات كثيرة يا عمي خذ بس احرص على ان يعني يكون هدفك ان تجد جيلا يحفظ القرآن يعني الشيخ حسين عليه رحمه الله لما كان بيحفظ القرآن كان يقعد في الكتاب من الصبح للعصر وبعدين الشيخ هو مروح هو روح بدري شويه الشيخ بالليل كده صلى العشاء يخبط على الباب يقول الشيخ حسين موجود كان حسين صغير يقول ايوه يقول انا عايز يقعد معي عشان بيكمل التسميه في البيت قال ايه قال يعني الشيخ راى جده لان جدهم واحد جد الشيخ حسين جد الشيخ سيد بالهادي كان جدهم واحد الشيخ حنفي راى في الرؤيه مش حنفي يقول لك خلي بالك من حسين حسين كان كفيف الشيخ حسين كفيف طبعا وصغير كفيف وصغير خلي بالك من حسين يقعد في الكتاب لحد العصر ويروح البيت يريح شوية ويتغدى ولا كان يتغدى ويصلي عشاء ويعدي عليه في البيت يقعد معه ده اللي يقول أنا اشتغل لوجه الله هذا الذي عمل وجه الله وما كانش يعني يتقرب زمان كان يعني يوم ما يروح الكتاب ياخذ معاه حجر ملح ملح شوية ملح حجر ملح أو رغيف أو رغيف وفي واحد يعني كان الشيخ كفيف عليه رحمة الله بعدين جبت يا واد يقول لي جبت حطيت في جيبك كده الجافيه يقول لي حطها هنا فالواد كان شقي جاب قالب طوب وحطت في الجيب نص قالب راح الجيب جبت يا واد قال لي حط بعد اخر النهار لقوا ايه لقي طوبه اللي جاب ملح ولا جاب فلوس اللي جاب ايش فتربص له فتربص له فكان مكان اقام عليه الحد كانت حاجات يسيره يعني عشان هو متفرغ لا يودي له شويه يعني شويه قمح شويه شعير يعني في القمح يجيب شويه فريك اخر موسم شويه بلح وهم يتقربون بها الى الله يعني يعطي البلح للي بيحفظ القران يتقرب بها الى الله واللي بيحفظ القران يعني انه يكون في حفظ القران ولو الولد ما بيحفظش يقول لا ولدك مش نافع مش عايزين منك حاجه ما تجيبلناش حاجه الولد ما بيحفظش انا عايز اللي بيحفظ القران ياتي في يوم من الايام يحاسب نفسه الولد ما بيحفظش القران مش هناخد عليه حاجه لما يحفظ ناخد مثلا لان انت ممكن تاخد على جهدك وعلى وقتك اجر اذا فرغ الانسان نفسه وياخذ على وقته وجهد اجر بس يحرص على ان يقرأ القرآن معنى الكلمة حفظ القرآن إنما تدعي أنك تتقرب إلى الله بتحفظ القرآن وإذا حرمت من الأجر تزعل وتحزن وتغضب وتسب وتشتم وتطرد الناس هذا لا يصح هذا لا يصح هذا اغتر بفعله واعتقد أنه تقرب وهو يقصد الدنيا لا غير. طيب هناك أناس شغلوا أنفسهم ببعض العلوم بعلوم المعاملات مثلا إزاي يفصل بين الناس الخصومات إزاي يحكم في حالات يفتي في حالات طلاق يفتي في حالات الأيمان واشتغل بهذه العلوم ولم يهتم بعلوم القلوب والرقائق والتوبة والخشية والمحبة والعلوم التي تهذب القلب وتهذب النفس برع في جانب من العلم وقصر في جانب من العلم وتكلم يقول لك احنا المجتمع محتاج والاحكام والقضاء والفتوى وكذا وكذا وقصر في حق نفسه من ناحيه تهذيب نفسه بتوبه او خشيه او محبه او يعني رقه قلب وهكذا ظاهر الامر انه يخدم المجتمع لكن قصر مرتين قصر في العلم حيث لم يهتم بعلوم تهذيب النفس وتربية القلوب وقصر حين اعتقد أنه هذا العمل هو الذي يتميز على غيره وأن غيره لا يدرك هذه المنزلة يعني إذن اغتر بناحيتين اغتر بعلمه أنه اكتفى بالقليل واغتر بعمله حين قال أنه يخدم المجتمع بهذه العلوم ولذلك انت تجد زمان لما كانوا لما قلنا تكلمنا عن ابي حنيفه رحمه الله ورضي الله عنه، الدوله العباسيه اهتمت بفقه ابي حنيفه ونشرته، وكان لا يتعين في القضاء الا من كان على فقه ابي حنيفه، يعني توجه الناس جميعا الى فقه ابي حنيفه، وانتشر فقه ابي حنيفه في مشارق الارض المغاربه لهذا السبب، لحكم ارادها الله، لانه يعني كان يعني علمه متسع وفقهه متسع وفيه نظريات ومسائل يعني واسعه اكثر من زمنه، تتسع لزمنه وما جاء بعد زمنه. فالدوله العباسيه اعجبت بهذا العلم فنشروه، عملوا مدارس مخصوص لتعليم الفقه، وليتخرج يعينوه في القضاء، يعينوه في الفتوى، يعينوه في الاماره، فاتجه الناس جميعا لهذا العلم، اتجه الناس لهذا العلم وانتشر هذا المذهب بهذه الطريقه. فمن كان قصده ان يتعلم العلم ليصون دنياه ويبني دينه فهذا هو الناجي السالم، من اراد ان يبني الدنيا ولم يصن دينه فقد خدش، فنسال الله السلامه. ومنهم من يهتم بالخلافيات فقط والجدل والحوار، يعني يختلف بالمسائل الخلافيه عشان يقعد في المجالس يقول لا يعني قال ابو حنيفه قال الشافعي قال احمد قال المعتزله قال الخوارج قال كذا، ويناظر بالجدل من اجل ان يتفوق على اقرانه، فهذا علم ضرره اكثر من نفعه. ولذلك قال لك ان القرن الاول من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم بانهم رسول الله شهد لهم بانهم خير القرون لم يتعرضوا لمثل هذه المناظرات او الخصومات ولم يهتموا بها، انما كانوا اذا راوا حاجه تكلموا، اذا لم يروا شيئا لا يتكلمون. كانوا يتكلموا في حالين، في حاله الحاجه للعلم او في حاله القبول من المتعلم، ان وجد قبولا من المتعلم تكلموا، ان وجدوا حاجه للعلم ناظروا، وان لم يكن هناك حاجه لا يناظرون ولا يجادلون. وذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج على اصحابه يوما وهم يختصمون في القدر، وقال يختصمون لكن لما رجعت الحديث لقيت نص الحديث يقول يختصمون في القدر، يعني يتكلمون في القدر بمعنى مخير ومسير، يعني اذا كان مثلا الخاتمه بيد الله ودخول الجنه بيد الله دخول النار بيد الله، يبقى ايه هل العمل كيف نعمل، نعمل او لا نعمل، الى الكلام اللي بيحدث جدل، يعني اذا كان دخول الجنه ودخول النار بقدر طيب نعمل او لا نعمل، فبيجادل واحد يجيب ايه من هنا وايه، فدخل خرج عليهم فقالوا فغضب عليهم صلى الله عليه وسلم حتى كانه فقه في وجهه حب الرمان، عشان كان ابيض مشرب بحمره، اذا اشتد غضبه اشتدت الحمره فكانه فقه في وجهه، جبت يعني رمان وعملت ايه؟ عصرته على خد رسول الله او وجنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب. فقال ابهذا امرتم ام لهذا خلقتم تضربون القران بعده ببعض، بهذا هلكت الامم قبلكم، انظروا في كتاب الله، انظروا إلى ما أمرتم به فاعملوا وما نهيتم عنه فانتهوا. فقال والسنة ترك الجدل. قال عبد الله بن عمر روى الحديث وهو له روايتين، رواية من أبي هريرة عن أبي هريرة رواية عن ابن عمر، قال ابن عمر ما غبطت نفسي، غبطت نفسي يعني استحسنت لنفسي بمجلس غبته من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما غبت هذا المجلس، فرحت من ما حضرتش إيه هذا المجلس الذي غضب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرقة اشتغلوا بتهذيب النفوس، بتهذيب النفوس والوعظ والتذكير وترقيق القلوب والتذكير بالآخرة والتخويف من النار والترغيب في الجنة، ولكنهم اقتصروا على ذلك، اقتصروا على ذلك وتلذذ في مجالس الوعظ ومجالس الذكر والتذكير، لكنه إذا خلا يستوحش يعني ايه؟ مجالس العلم بالنسبة له مرغوبة محبوبة، ويذكر الناس مبسوط وفرحان جدا. لكن لما الناس يروح كده لوحده كده بده متألم متأزم، لا يأنس بذكر الله، لا يأنس بذكر الله، لا يأنس بالخلوة مع الله. وإذا خلى بعيدا عن الناس يشتاق إليه، لما يكون قاعد لوحده عاوز يقابل الناس، خضر يتكلم والناس ايه تسمع، ومش منع يتواجدوا معه. الله ما شاء الله لنور ثاني عم الشيخ. إذا تواجدوا معه يأنس، لكن إذا خلى بعيدا عنهم يستشعر الوحشة، نحس بلذة العلم. مع أن المفترض أن العلم يربي في القلب الأنس بالله والشوق إلى الله والخوف من الله والإقبال على الله ومحبة الله. إذا وجد الأنس بالله والخوف والشوق إلى الله والمحبة لله يبقى في لما كل واحد يكون مع الناس. المفروض لما يخلو يستريح لهذا. بقول لك كما يجتهد هذا في تحصيل العلم وفي يعني خطاب الناس في أن يكون مؤثرا، لا بد أن يجاهد نفسه بحيث يأنس في خلوته كما يأنس في جلوته. صلوا على هذا، اللهم صل على سيدنا محمد. أول كلام النهارده إيه؟ عاوز هضم شوية، عاوز فتح شهية، ربنا يفتح الشهية إن شاء الله، لا شرح الصدور. يقول لك هو يجتهد ويحصل العلم ويبذل كل جهد ويبقى سعيد جدا وفي نشوة لما تكلم ويسمع، لكن إذا خلى لا يستشعر هذه النشوة ولا تلذذ بخلوته. يبقى إذا في فرق بين حين يخلو مع الله ذكرا وتلاوة ودراسة للعلم وحين يكون مع الناس. إذا استشعر استوحش بعيدا عن الناس واستأنس بوجود الناس يبقى إذن الأنس جاي مش من ذكر الله ولا من طاعة الله ولا من الموعظة، الأنس جاي من وجود الناس، الناس فرحانة به وتهلله وتطبله زي ما قال بالله زي ما يقولوا الناس يعني. فيكون يعني تلذذه باجتماع الناس حوله وليس بروح العلم وروح العبادة وروح التذكير. فعليه أن يجاهد نفسه. ولذلك قال لك إن الإنسان الذي يعمل في المجتمعات تعليما أو خدمة في مجال اجتماعي في جمعية في أي حاجة مجال اجتماعي في الصلح بين الناس، لا بد أن يخلو بنفسه مع الله ذكرا وطاعة واستغفارا، تكون بينه وبين الله له ساعات مع الله سبحانه وتعالى. فكرين لما قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبو ذر، ما كانت صحف موسى يا رسول الله؟ قال كانت كلها أمثالنا عبرا. أيها الملك المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكن تعثك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها وإن كانت من كافر. وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه وساعة يخلو فيها مع نفسه وساعة بمعنى الساعة الثالثة سيد الله مصلى على سيدنا محمد وساعة ساعة الإطعام والشراب معناها كده يعني تحصيل الرزق يعني تحصيل الرزق. فيخلو لنفسه يخلو بنفسه عشان يحاسب نفسه ويأنس بذكر الله بينه وبين الله، يأنس بذكر الله بينه وبين الله. بل الخلوة نفسها جلوة. يعني إيه؟ بل الخلوة تجلي العقل والقلب، تجلي العقل والقلب. إذا كان القلب عليه غبار المعاصي، غبار الآفات اللي احنا نقول عليها الرياء والعجب والكبر والكلام ده والعياذ بالله، إذا خلى ينجلي قلبه، وإذا خلى تنجلي أفكاره. يعني هو ممكن يقرأ العلم ويحصل العلم، لازم يخلو بينه وبين رب سبحانه وتعالى لكي يفتح له بالإيه؟ بالعلم. هذا كلام الشيخ عليه رحمة الله، ونسأل الله أن ينفعنا بعلمه سبحانه وتعالى جل شأنه. نعم. هناك قوم يستغرقون يعني أوقاتهم في تحصيل العلم وحفظه، وقال علم الحديث يعني حفظ الحديث ورواياته وأسانيده ويتفرغ لذلك، وكل همه أن يقال تعلم على يد فلان أو سمع من فلان أو حضر لفلان، يبقى همه يعني يطلب العلم ويجتهد في طلب العلم ويحفظ ويجاهد، لكن من أجل أن يقال يعني حفظ عن فلان ونقل عن فلان وتتلمذ على يد فلان، وإذا ذكر غيره بأن فلان تتلمذ على فلان وأعلى منه أو أعلى منه درجة أو رتبة في تلقي الحديث يحزنه ذلك، قال هذا اغتر ببعض علمه والعياذ بالله. القول النوع الأخير عشان خاطر يعني أنا عارف الموضوع النهاردة إيه يعني شائك شوية. النوع الأخير تفنن في دراسة الفقه وأجاد مسائل الفقه، فإذا عرضت عليه مسألة يفتي فيها بظاهر الأدلة وبما حفظ من أدلة، عنده دليل أدلة حديث أو أثر أو آية يأخذ بظاهرها ولكن لا يأخذ بروح العلم، بمعنى يجي يقول لك مثلا واحد أبرأته زوجته فلم يعطيها حقها فهل عليه من حرج؟ يقول لك ليس عليه من حرج، ليس عليه حرج. واحدة أبرأت زوجها وقالت مش عايزة منك حاجة وسيبني في حالي وتركته ولم يعطيها شيئا ولم يعطيها صداقها، أيحل له ذلك؟ يقول ليس عليه حرج ويحل له ذلك. ينسى يسأل كيف عاملها، القرآن ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن فإن عضلها فكانه ضغط عليها لما خلاها كرهت عيشتها وتركت ما لها عنده من حقوق. يبقى إذن هو ظاهر الكلام أنه هو يعني أبرأته، إذا أبرأته أمام الناس ظاهرا كده ما لهاش حاجة، لكن بالسبب اللي وصلها لله تبرئه، يبقى أفتى بظاهر الدليل ولم يفكر في يعني ملابسات الأمر، قال لك هذا يعني تفقه وحكم بظاهر الدليل ونسي أن يذكر الناس بما يجب عليهم تدينا. ولذلك أحيانا تجي العلماء يقول لك في الكتاب إيه يصح ظاهرا لكن تدينا لا يصح، يعني ظاهر الأمر صحيح إنما بينه وربنا مش ممكن. لو واحد مثلا مثال ثاني طلب من واحد مال فأعطاه المال حياء أنا محتاج للحاجة اللي قال لي تفضل، يقول لك أنا أخذت الحاجة اللي ليها فلان، يقول لك هو اللي اداها لي طب ادها لك حياء لم يعطيها لك قناعة بأنك تستحق هذا أو لأنه يستغني عنها، إنما اداها لك حياء يقول ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. يبقى ظاهر أنا هو اللي اداها لي ويقول لك بطيب نفس بطيب خالص، لكن حياء كلمة الحياء دي ما حدش يطلع عليها، لكن إن علمها تحرم عليه لا يصح أن يأخذها. لما يجي واحد يقول لك من ادك الفلوس يا عم انت خدت الفلوس دي منين، يقول لك اديها لي هو، حز الأرض دي منين، يقول لك اديها لي هو، يا ناس اديها لي فلان، يقول اديها لي فلان. طب المفروض أسأل فلان ده كيف أعطاها، هل أعطاها فعلا برضا وقناعة ولا حياء ولا خوفا من سطوته والعياذ بالله. إن أعطاها حياء خوفا نبدأ، يبقى ظاهر الدليل يقول أنه أعطاها فلان لفلان وسلمها، يمكن كل ما اضاها لورد، لكن الحقيقة التي يعلمها الله أنه أعطاها حياء أو خوفا، إذن هذا لا يحل، لا يحل أن أخذ هذا المال أو هذا المتاع أو هذا العرض من عرض الدنيا لمجرد أن أعطاه سلمه فلان، لا نشوف إذا كان سلمه خوفا أو حياء. خلاص زي اللي يقول لك مثلا يعني النهاردة كان في مسألة كده مسألة عجيبة، فضل على المغرب ربع ساعة، السلام عليكم عاوزك الموضوع اهلا وسهلا. الموضوع ايه يا عم؟ خفيف طويل ولا قصير؟ انا فاضل ربع ساعه ما توضتش، عايزين نتوضا ونلم الورق ونتوكل على الله. بسم الله. خمس دقايق بعد قال لي ابويا اخويا اخواتي البنات والولد والمراس والارض والايجار والخال والخفي الخارج الزمام وضار برد، عمال يفصل تفاصيل في اراضي واملاك والميراث. قلت تقرا القران وتشوف ابوك مات ما ماتش لسه، لما يموت زوجه ابيك لها ثمن راضيه ان ترضى لها ثمن في جميع الحصه. وبعدين تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ادخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدا فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ما فيش غير كده، اقرا الاتين دول وما فيش كلام، والمغرب خلاص. السلام عليكم ورحمه الله. بيسال عاوز يعني يقول ان في وسط الكلام اخواته قالوا احنا ابونا راضيين ولا بتلنا احنا راضيين به. البنات قالوا احنا راضيين باللي بتكون. طب قسوا يا عم المساحات؟ لا. حسبت الفلوس؟ لا. طب البيوت محسوبه؟ قال لي لا. امال ايه يعني؟ قال البنات قالوا كده. يقول لا ما ينفعش. قيس وشوف، اذا مات ابوك يبقى تقيس بالشبر والمتر وتشوف انت خدت ايه واختك خدت ايه. وزوجة ابيك تاخذ نصيبها كاملا. يعني بيجادل يعني عاوز ياخذ رخصه يعني يتخذنا جسرا الى جهنم. ويقول لك اذا كان البنات قالوا سمحنا خلاص يبقى الولد مش مهم يدوا لاخواتهم حاجه بعد كده. لا يصح، لا يصح. سامحنا بدون حرج وبدون حياء. نقيس والله البنت تستحق 100 معاك 90 يبقى لك 10. اذا سامحت ورضيت برضا صح، انما انا اديها حقها كامل وازود ليها. من زمان امبارح كنا في مشكله يعني كان الاخ اللي معايا قال احنا اللي غايب نرضيها اولا، نرضي البنات اولا، لازم نرضي البنات الغائبات، نرضي الغائب اولا في القسمه. الغائب ياخذ حقها قبل الموجود، والبنت تاخذ قبل الولد، وربنا عملها كده. لما يعني ربنا سبحانه وتعالى قال للذكر مثل حظ الانثيين، اذا كنت هتدي الراجل ضعف المراه يبقى لازم تبقى عارف المراه هتاخذ كام. هتدي المراه ضعف يعني الراجل ياخذ كام؟ ضعف المراه. يبقى لازم تكون عارف ايه؟ كم اخذت المراه؟ خدت 5 يبقى الراجل 10. خدت 3 يبقى الراجل كام؟ 6. يبقى حسبنا مين الاول؟ المراه نصيب الانثى الاول. الانثى الاول بعدين الرجل له مثل حظ الانثيين. مش يراضي الاولاد والبنات يقول لهم سامحين. سامحين ايه يعني؟ لما قد يكون في حياء وفي حرج في امور كثيره. فالحكم بالظاهر لا يكفي، لا يكفي. وان حكم بدليل او بالظاهر ان فلان اعطى فلان او اخذ المال من يد فلان هذا ظاهر، انما العلم الذي يعلمه الله كيف اخذه والحقيقه التي يعلمها الله هي التي يحاسبنا عليها ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. قال يحكمون بظاهر الأدلة ويتلمسون فيها الفتوى ويحكمون بها على الأمور ولا يبحثون عن حقائقها، هذا مغرور بعلمه أيضا. أما أصحاب العمل والعبادة، نعم استولت على حقها الزوجة خدت التم وبعدين هبة وهبته لواحد من أبنائها. والله إذا أعطيتم فسووا في العطية، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن بشير، إذا أعطيتم فسووا في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا على أحد لفضلت النساء. هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعطيه يبقى تسترضي البقية، تسترضي البقية، لأن ممكن تعطيه وتفضله، أو الأب يعطي أو الأم تعطي للولد من الأولاد وتفضله في مزية مادية وتقطع الرحم بعد ذلك، إخوتي يكرهوه أو يكون في نفسهم شيء وتكون سببا في قطيعة الرحم. إنما لو كان صغير أو ضعيف أو محتاج أو كذا تقول لهم هذا محتاج نميز شوية، يبقى تسترضي الجميع، تسترضي الجميع. والحلال البين أن الجميع يتساوون في العطية، يتساوون في العطية، لا تميز أحدا على أحد عشان ما تسببش قضية، لأن إن أصلحنا جانبا أفسدنا جوانب أخرى. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يلهمنا الرشاد. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، وقنا شر أنفسنا، وقنا شر أنفسنا.